للدور من جهة عصمة الدماء والأموال الأصل في أهل دار معينة، عصمة الدماء والأموال من جهة ما يملكه الكفار علينا متى يملكونه، من جهة وجوب الهجرة وعدمها. فالإمام الشوكاني يقول الأحكام دي ليست مبنية على التسمية بدار إسلام أو دار كفر، والتسمية كما ذكرنا اصطلاحية ليست شرعية، بمعنى لن يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بطرق معينة مع أقوام معينين فاستنبط العلماء التقسيم. فالتقسيم الاصطلاحي إذا طبقنا الأحكام لا مشاحة فيه، وأما إذا قال البعض باستواء الأحكام فهذا هو الباطل، فهناك اختلاف الأحكام بلا شك. يقول الشوكاني أن التعرض للذكر التقسيم ده قليل الفائدة. لماذا؟ لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب أن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. يعني دي أول فائدة في الفرق. بيقول العلماء اللي بيقسموا أن الفرق بين دار الإسلام أن دار ودار الكفر أن دار الإسلام أهلها معصومين الدم والمال، وأن الكفار دار الكفر أهلها مباح الدم والمال. فالشوكاني بيبين في الحقيقة أن إباحة الدم والمال أو عصمة الدم والمال ليست مرتبطة بالدار، ولكن مرتبطة بإيه؟ بالشخص، بظهور بثبوت إسلامي أو عدم ثبوت إيه؟ الإسلام أو الأمان. إلا لو ثبت أنه كافر ولكن ثبت له أمان أو ثبت له عقد ذمة أو عهد فإنه يكون إيه؟ آمنا ويعصم دمه وماله. فالكافر الحربي بمعنى الكافر الذي لم يؤمن من أحد المسلمين ولم يكن معاهدا ولم يكن ذميا، فهذا هو الكافر الحربي غير معصوم الدم ولا المال، مباح الدم والمال على كل حال في دار إسلام أو في دار كفر طالما ما دخلش بلادنا بأمان. لو دخل بلاد المسلمين بأمان يبقى إيه؟ يبقى آمن. ولو المسلم دخل بلادهم بأمان لكان هذا أمانا منه لهم، فيبقى هم آمنين في تلك الحال. لما يدخل رغما عنهم يبقى ده ليسوا بآمنين. والمسلم سواء كان في دار إسلام ولا في دار كفر فهو معصوم الدم والمال. يبقى إذن هذا الحكم ليس مدار التفرقة فيه على دار إسلام ودار كفر، بل مدار التفرقة فيه على إيه؟ على الأشخاص أنفسهم، ثبوت حكم الإسلام أو ثبوت حكم الأمان أو العهد للكافر. إذا لم يثبت ذلك لم يكن هناك عصمة. طيب، وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، كثيرا ما يقول الكفار إذا أخذوا شيئا منا متى يصبح في ملكهم، بمعنى لو ملكناه مرة ثانية هل يقسم كغنيمة ملكها المسلمون من الكفار، أم ترد الأشياء إلى أصحابها إذا علمنا هؤلاء الأصحاب بناء على أن الكفار لم يملكوا علينا شيئا. العلماء مختلفون في ذلك، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نازل مكة فتح مكة قالوا أين تنزل غدا بمكة بذلك، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار، كان أبو طالب مات وورثه من عقيل وأخذ كل الدور ووزع، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر أن له دارا بمكة. فمن هنا احتجوا بأن ما أخذ الكفار في دارهم فهو ملك لهم، وليس كذلك. للصحيح أن الكافر لا يملك على المسلم شيئا سواء وصل به إلى دار الكفر أم لم يصل. وثبت أن ابن عمر ولد له فرس عند الروم فرد عليه فرس الخاص به، وودد بعينه في غنائم غنمها المسلمين الروم فرد عليه فرسه. ده الصحيح. لذلك يقول فقد أوضحنا هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا، لا يملكون علينا شيئا بمعنى أن أموال المسلمين ملك لهم حيثما كانت، وأن الكفرة لا يستحقون شيئا من مال المسلمين بأي في أي مكان في العالم. وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة، وجوب الهجرة عن دار الكفر، فليس هذا الوجوب مختصا لدار الكفر، بل هو شريعة قائمة وسنة ثابتة، شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم وجود من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله.